حياكم الله شباب على الشيخ لي من ناس كافيين. نقدم لكم حلقة 126 من برنامجنا البودكاست الأسبوعي, وأقدم لكم دانر كيف اليوم ويانا. شلونك دانر؟ Good. مشتاق لكم. الناس تسمعونا صار زمان. مو يا صدق, هو ترى صار أسبوعي. فطبعا إنه اللي الشباب اللي دا يسمعونا نشكركم ونعتذر معكم مرة ثانية إنه صارت الخربطة. بس مثل ما قلت لكم انه الموضوع راح يتصلح ابتداء من الاسبوع الجاي, يعني راح يرجع الحلقة تسجل بيوم الخميس وتنزل الجمعة عادة. فوس احنا اليوم الحمد لله ما صارت, يعني انه ما راح نسويه الاحد, فانه كلش كول. طبعا الفضل دانر, لانه هو دانر انه قبل خطأ ينتظر اما رجعت. ثم يدرون متابعينا بالش اسمه انستغرام, هذا الخرة تلغرام, قال يعرفون انه رحت شو اسمه ديترويت للسفاره العظيمه. جد من الوقت كله انا قاعد, ترى تدري السفاره ما علاقه بالتاخير. طلعت الجواز, قلت له جاي استلم جوازي, منه اخذه خلاه يمه وظل قاعد. والحلو كان يضحك الوقت كله ودي يسولفون. اي زين دي يسولف هاي, فصفات عليه انه انا عبالي انه يدور لي اياه. قلت يعني انه صدق شوي دي يشتغلون, بس طلع لا قاعد كان يسولف. بعدين جت مرة هي قدمت الجواز ما تمين جايدة تستلمه, فكان يقول له للحارس, هو هذا كان يضحك, قال له ايش يضحك وياه, عشان يقول له دي كافي تدز لي عاد اليوم انت كله بس تدز لي ناس تاخذ جوازات. بعدين وراها اضطر انه كان مثل هي هاد تو انه يقوم من مكانه ويروح يجيب الجوازات. بحس صافي, كنت صدق تحكي صار لي يعني 20 دقيقة قاعد بس انت قاعد بس تسولف. كل شات مستاب كان بدينا من اوقت, تخيل كان بدينا باوقت من 20 دقيقة. كان دانر يعني كان مصحصح اكثر. اي بالضبط. ايش بنا ما جديات عطى السؤال بحيث صدق انه خلصت. تعرف شلون منا بعد حد 2023 الله جدد جوازي. بعد ما اشوفهم زين. فيا انه طبعا كانت ازدحامات كالعاده الشوارع والهذي, فانه بس صار وقت. يعني اتوقع انا بصراحه شوي كنت خايف انه اصلا ما اجي على الوقت. لا قلت الحمد لله. فيا شكرا داني انتظرت, بس هو داني انه الا اللي يسوي الحلقه على موتكم. يب انا مو كلش مهتم. بس جيت ركض بالطريق بس بالضبط ادز مسجات داني رياتني انا بالطريق وكذا. منا اكتشفت بوتنشلز جديده بالسياره مالتي من ورا البتش فعلى العموم طبعا اليوم الحلقه راح نسولف فيها على هوايه شغلات. في قلنا لكم تحصل شوي حلقه دسمه دي يسجل وش اسمه اكو مفاجاه تصير الا تحشيش. يعني قلت لكم مفاجاه ولي سمع يعرف شنو, حتى ما قلت لك التسجيل. جد هاي ما راح تصير. انت اللي سويته مفاجاه, يعني انت لو مثلا فاجأت انه متزوج راح يكون انه نفرح اكثر. إنه كان فرحنا صدق. قصدك كان أخف بال. أخف وفرح وإني نتست يعني هي تستفاد بعدها. بس النينتندو كان في شيء unbelievable, يعني صدق إنه you have balls to do. بس يعني أنا ما عندي شيء balls مثلك من الناحية, ما عندي شيء طلعات كافرة. فالمهم أول شيء خلينا نبلش بالش اسمه بأخبار أبل. طبعًا إنه اكو خبر عجبني كان انه على شو اسمه انا قريته والشباب هم خلوا لي سوالي واس انه حتى نذكره بالشو اسمه بالبودكاست مالتنا اللي هو وينه. جد وين نحكي احنا على التليجرام؟ المفروض نقلل. يا سبويلر للحلقه احنا هناك. يا بت لا تشذب شب ابقوا احكوا ماكو مشكله. انه ابل خسرت في الدعوه القضائيه مو جديده, يصار فتره بقيمة 626 دولار مليون دولار. تخيل 600 دولار تطي من جيب تيم كوك هاك ميات ويا 25 دولار واحد. يا لا 626 مليون دولار. الشركة اسمها فيرنكس فيرنت اكس او هيك شيء في اتش اس, ما اعرف ايش هاي مالتها مال اسهم. الخسار مالتها مال اسهم في اتش اس. فالمهم هاي الشركة طبعا انه التحشيش بها انه طلعت انه ترول من نوع مو شركة حقيقية, بس من جد من هذول الشركات اللي عايشين على الدعاوي. زين يدورون طلايب يعني بين قوسين. شلون عاش جماعة العشاير؟ على كل شيء يزرقون فصل. فهذا هم يعني نفس الشيء انه ذول هيك قاعدين شغلهم مثل الشركات اللي تروح تسجل بس شو يسمونها براندز وماكو شيء. يا مثلا هذول ساكواي مثلا تشوف واحد ويا بشغل شيء يسوي مثلا انه يشتري شو اسمه دومين نيمز وفي الدومينز من هاي تكون خرافيه زين وش اسمه ويبيعها بعدين مثلا ما تصعد هذه. فالمهم ذولا هيك ذولا يسوون باتنس يقدموها للحكومه ويسجلون براءات اختراع باسمهم وهم ماكو عندهم برودكت زين. الحلو انه هم يعني حسب هالمقاله اللي هو طبعا شكرا الايهاب دزنا اياه اللينك مالته بها التفاصيل حلوه انه بها 14 موظف بس زين وعندهم هيك فد اوفيس صغير وب $5,000 يدفعون عليه بالشهر وهو شوي غالي اذا تحسب على بقيه المكانات. زين هو بس يعني هم خسرت ابل مو يا خسرتها بس ابل لها حق انه تعترض على شو اسمه على الحكومه انه باعتبار انه هي شركه شركه موجوده بس خلينا نقول مو فعاله ما ادري هو شنو اكيد يعني الحلو بيت الشركات كبار يعني صدق ما حد يقدر عليهم مرات يعني صدق يطلعوا لي انه عندهم فد شو اسمه محامين هيك كل محامي ما ادري ايش قد ياخذ زين. فالمهم هالشركه عندها هاي الفرنت اكس عندها 40 براءه 80 براءه اختراع وهاي شوفي يركضون ورا الشركات يقاضون بهم شوف منو هذه السالفه انه هم بده يقول لك انه ابل بدها تستعمل في التكنولوجيز انه بالاي مسج وبالفيس تايم استعملتها وانه بدون ما ترخصها زين وما طلبت من الشركه اللي هي الفرنت اكس انه ترخص لها طبعا لانه الترخيص بفلوس مو بلاش انه حتى تستعمل هاي براءة الاختراع. فعلى العموم ابل غيرت طبعا انه شو اسمه مالتها طريقه انه التكنولوجيات اللي يستعملوها بالفيس تايم والاي مسج زين على مود لي تكون متغطايه من داخل شو اسمه البراءة الاختراع مال هاي الشركه حتى انه بعد يقدر تقاضيها ما ادري شنو. فتتصرف كل سخيفه يعني تفكر فيها يعني صدق تحشون هاي عيشتكم يعني انه والله طبعا يعني 626 مليون والله مثل السؤال في النصب علي يعني نفس الشيء اي يعني هو المفروض يعني كقانون المفروض يكون اكثر شلون اقول لك يعني اكثر متقدم عن يعني شيء يعني مو على انت عندك براءة اختراع خلاص هاي لازم يعني انه يعني هم ما عندهم برودكت ما عندهم في شيء يستعملوه. اوكي كل شركات تشتغل على مالتها براءة اختراع وهذه وهي ما منزله برودكت بس ستيل مثلا يعني ابل هو دائما تقدم براءة اختراع زين بس ستيل ابل تسوي برودكت وشركه يعني معروفه ماشيه بالسالفه هذه ما ادري if I'm making sense. فعلى العموم فهذا الخبر ايهاب انه أجب السالف عليه وهذه فانيا خايسين. على العموم بطلع احنا نحكي بالفلوس طبعا بلشنا في شركة ابل احنا تنشركة على النتائج المالية مالتها مال الربع الاول التحشيش انه طبعا شركة كرفة كرف مو طبيعي زين اكيد كالعادة يعني هم نفت كرف مو ملايين مليارات بالمليارات كنت تكرف الشركة أكثر منتج كان الآيفون 6 بلس مو الـ 6S مو يا أكيد هذا 6S البلس قصدي I think يا وقف خل أفتح الهذي حتى شان هو على واحد سمع أتذكر يا مثلا انسين باع خرب عرضه باع الدخل اللي اجتيهم دخل طبعا بدون أرباح الدخل من 50 إلى 53 مليار دولار تعرف شنو هذا الرقم ترى فشي خبال زين هذا الدخل مالتهم شو اسمه الآيفون أنا أقولك الآيفون ما جابوا يعني ما وصلوا التوقعات مالتهم توقعات المحللين الماليين إنه يعني كانوا يقولك انه مثلا خلينهم رقم معين ابل ما وصلت بهذا المبيعات زين استيل هو يعني ايفن هم ما وصلته، بس هاي الربع اكثر ربع هو بايع بي ايفونات واكثر ربع جاي بيها دخل شيء اكبر. وكان انا اقول هم كانوا متوقعين دخل اقل راح يكون، فابل عبرت هذا الرقم بس ما عبرت رقم الايفونات المتوقع اللي هي، وستيل هم يعني دخلت ارباح 18 مليار. لا تحكي ربح، ربح صافي هذا يعني، هذا يدخل بجيب الشركه تعرف شلون من هاي 53 مليار. جيبت كوك زي بالضبط، تخيل الناس كلها تتخيل بس هو عباره. بس هو اول اول جديات اكيد شي ناس مو شق الوضع. يا بس هو انا اقول لك لحظه الدخل هو 74 مليون المليار، مو شو اسمه دخل فمن الجد. يا بالضبط زين. فطبعا الدنيا انقلبت كالعاده، كل سنه كل ربع سنه هاي لازم يسوون نفس اللغوه زين. الاسهم تنزل والمواقع تحكي ابل ما حصلت الارقام مثل ما توقعت، هل الايفون هو بخطر او هيك شيء من هاي كل شكل هاي السوالف مال شايف واحد يريد بس يجيب ترافيك روحه. يعني كلش طريقه رخيصه مثل هاي شايف المجلات والاخبار والكذا، لما يكتب لك مثلا يقول لك عادل امام يصاب بالزهايمر، بعد تقرا يطلع لا هو فيلم زهايمر مثلا. بالضبط كلش مسليدنج هاي التايتلز هذه. فانه هم انا انه ابل هيك صارت انه ما جابت الارقام ما ادري شنو، الناس انه فريكن اوت الانفسترز كالعاده دائما كل سنه الانفسترز هم اكثر ناس يخرعون زين. اوكي انتوا خليني فلوسكم بس انتوا يعني المفروض تكونوا شويه اذكياء، اذكى من هيجي يعني، ما تشوفون انتوا الارباح، ما تشوفون الدخل مال الشركه زين. اوكي ابل مبيعاته بشكل اساسي هو الايفون، بس ترى ترى تباوع على السيرفيسز مالتهم طبعا، ترى يعني 100,000 شيء ابل تسوي كل دي يجيب لها دخل من عندها زين. ابسط شيء الاكسسوارز، الاكسسوارات مالتهم الكفرات هذه، هذا مو برودكت يدخل من عند ربح زين، ما حد يباوعك بس يباوعون على الايفون زين. وطبعا ابل عنت على فتشي كلش مهم اللي هو صار هسه مجموع الاجهزه هو مليار جهاز اكتيفيتد. مليار اخبال ترى كلش كريبي النمبر زين، هذا الاكتيفيتد حاليا. يا انه اوكي واو، انت تحكي مليار يوزر حقيقي يعني اكو حاليا. هي تبع أما شو اسمه our installed base recently crossed a major milestone of 1 billion active devices. نايس كل هذا لا الايفون دخس ابل انتهت، وبعدين يجوك العرب دول لا تلقى كذول نماذج من جماعتنا، وين ستيف جوبز تغيرت الشركة. ذاك يوم بدأ اسمع بودكاست يا اخي لعبة نفسي ارتزوع ما عنده زين، البودكاست كله عباره عن حكي نيجاتيف، وهذا ذا يقول له يقول ايفون انه يعني شغلات من ابل ديزاينات وهذه كلها تعبانه وما ادري شنو، وهو عنده هاي يعني مثلا حكي على الجهاز هو اوريدي عنده اياه مشتري زين، ليش مشتري انت من البدايه اذا انت ما عاجبك زين. وحكي فتحكي طبعا يعني ما بي على اي يعني ما مبني على اي اساس انه منطقي، بس مجرد حكي زين. فهواي من هاجر جماعة ستيف جوبز ورا مراحل تغيروا وما أدري شو هم طبعاً تغيروا يعني ما أدري يعني طبعاً واحد يتغير يعني أكو تغيير مو بس هذا علي، أنت تقول يعني ما حد يصير ستيف جوبز، ما حد يصير تيم كوك، ما حد يصير علي، ما حد يصير دانر، كل واحد إلا شخصيته ما له دخل سواء كان عظيم أو فاشل. بالأخص علي ماكو انت هو الاكس بوكس مالتك مهم. ف يعني ده تفتكر شلون الشخص لما يتغير اكيد ان شاء الله بتغير يعني عمي اي شيء يعني حسه احنا انا ابسط شيء عمي حلقات البودكاست مو مره انا قدمتها مره انمار قدمها وكذا، بعض الحلقات والهاي السب مختلف لانه شخص مختلف ده الموضوع. إيش قد ناجح إيش قد ما ناجح ما أدري، هاي واحد يروح يشوف الأرقام ويقيس الموضوع. وبصراحة بالنهاية علي ترى يعني أحلى كي يوزرز ما تهمنا، يهمنا إنه يسوي شيء جديد وشيء زين. تفهم شلون؟ سو فار دود الاجهزه الشكشاق يعني يعني ابسط شيء كم دول؟ لا لا هو هذا اي ها بدي اقول لك ابسط شيء من البودكاست اللي داسم قاعد يحكيك على الـ على الايفون كيس اللي هو الباتري كيس مال مال ابل اللي هو اللي زايد من عمر بطل على شيء زياده من ورا زين الكل انتخذت وهذا اللي يحكي ذاك اللي صفط ما يعرفون ليش انا وياك اذا واحد يعني احس انا هم لما كان عاجبني ذاك الحلقه بس يعني يعني بس مو معناها انه شركه دتوقع او ما تفتهم مو هي اوكي يا دوت اكو شغلات اوكي مثلا اوكي واحد مثلا اذا قال ما حلو اوكي هذا رايك بس لما يحكي معناه لازم انه إيه بالضبط واصلا هي ترى بيها فكره هذا الديزاين هيك ترى ابل مو غبيه زين اول شيء انا حكيتك لك ما كنا على البودكاست مو ما صار ما ادري المهم احكي على السريع اول شيء لايف البودكاست لو كان صدق لايف كان اصلا جابونه هي بالضبط لا انت حكيت اول شيء كيس ابل ردت تسوي كيس قطعه واحده مو مثل شو اسمه الموفي كيس الموفي كيس يجي قطعتين ودائما يتكسر ودائما يكون يعني مو كلش كونفينينت يوقع الجزء الفوق وما ادري شنو سوالف يعني كلش تعبان وضعيته زين ثاني شيء البطاريه خلوها بالنص يعني حتى لا يأثر على انتنز مال لما تخابر مال يعني التليفون ومال واي فاي زين ما يريدون ما كانوا يريدون يأثر على البرفورمانس ولا هيك 1% لدرجة يتأكدون إنه كل شيء يكون يشتغل طبيعي زين ترى يعني ترى يعني كلهم فكرين بيها لما دا يسوون ديزاين وهذا مو بس مجرد شكل خلاص هيك خريطة سووه وهذه مشوا شغل زين بس تعال شوف شوف الزمان اللي يفتهم فعلى العموم يعني الشركة فجابت يعني دخل مخيف أرباح مخيفة كل هذا يثبت إنه الشركة يعني كل شيء بيها دا يمشي بشكل healthy وهي وضعيتها كلها يعني تمام زين السنة يعني هاي السنة الجديدة متحمس لها بصراحة على الشغلات راح تنزلها متحمس على المؤتمر مال WWDC زين أدا حس iOS 10 راح يكون في شي اخبار زين ف يعني هواي شغلات على متأمل على خيلي يقولون ماكو 10 يعني never know والله سوالف هاي الطفرات العظيمة مالتهم زين يعني كل شيء كل شيء بالشركه ده يصير كل شيء طبيعي وكل شيء رهيب يعني الشركه من مات ستيف جوبز حتى هسه هي تزيد ارباحها سنه ورا سنه زين ومبيعاتها والبرودكتس تصير خرافيه وهذه يعني اوكي مات انسان عظيم بس مو معنى الشركه وقعت لانه الشركه عرفت يعني انه ستيف جوبز شنو داري ومثل واحد ناطي رسالة دي يظل يشيلها ويعبرها تعرف شنو اللي مستحيل تنهاد وما أدري يمكن لو يقتلون روحهم مستحيل يسووها مثل ستيف جوبز كينوت سمارت أخي يعني No way كينوت سمارت تنهاد هو البرزنس البرزنس سمارت كلش كلش عارفين بالذات يعني هو أحلى كينوت هاي مال الإعلان كان مال الآيفون أخي جابها بطريقة رهيبة كانت لحظة تاريخية صدق يا صدق لحظة يعني صدق بالفعل لحظة تاريخية واش الله تغيرت منه دائما يحطوها ترى لما يسوون مثلا فيديوهات الفيرويلز أو يعني هيك شيء لقطات وكذا دائما يحطون هاي اللقطة يا طبعا يا حتى بالمؤتمر بالدوكيومنتريز والهذي وايد سووها زين بعد شنو عندنا أخبار جديدة على أبل دانا أكو شيء عندك أبل بصراحة أكو خبر ومستغرب إنه ما كنت قاريها اليوم دا أقرأها وكذا خلاص رح يسدون الآيباد يعني صدمت الظاهر ما أدري يعني ما أدري أول شيء سامع عنه هو شفت شنو ما سامع عنه يعني بوقتها بلحظتها ما سمعت يعني أنت تقول عن الخبر بها في تقريبا أسبوعين وكذا بس ما أوكي قزخ خبر يعني اللي شوف الآيباد أول شيء أشرح للناس وكذا اللي هي شون أكو جوجل وكومة شركات ثانية اللي هي تسوي خدمة الإعلانات اللي تطلع بالألعاب أو بالبرامج اللي عندك إياها على الآيفون بالذات الفري اللي يطلع بار صغير او يطلع على كبر الشاشه. فاي اد كانت واحده من عندهم. اي اد كلش كان مرتب ويطون، طبعا كل شركه حسب الى نوع من الشير، والله هل قد نسبه لك وهل قد نسبه لنا بناء على هل قد فيو هل قد كليك والى اخره، يعني كل واحد له قوانينه والى البزنس بلان مالته. الاي اد اللي كان حلو بيه اللي يعلن عليه كان غالي، ف هذا يؤدي انه حتى الان الفلوس المفروض تجيني هم راح تكون اعلى شلون من باقي الشركات هاي. بس شنو كان المشكله؟ ما كان موجود بكل الدول. فور اكزامبل ميدل ايست ما كانت تكون، اذا احط اي اد واحطها مثلا اللعبه تفتحها هنا مثلا يعني بالاي بي اللي انت موجود بيها بالاردن كذا ما يطلع لك اي اعلان. فكانوا الناس شو يسوون؟ كانوا يحطون مثلا شركتين اعلان واعلانات بنفس اللعبه، يسوون تشيك اذا اي اد متوفره يطلع اي اد، اذا اي اد مو متوفره مثلا يطلعون مثلا اد موب اللي هي مال جوجل. وهكذا. انا عمري ما استخدمت الاي اد بصراحه لانه اصلا ما كنت اقدر اشوف شنو الاعلان. ف يمكن هاي واحده من الشغلات ما قدروا يكون معلنين بكل العالم فظلت محصوره بامريكا او كم دوله كبيره. ما ادري هما بصراحه شنو سبب انه قرارهم ضارع ما نجح كلش، بس هو كان كلش بروميسنج يعني، خصوصا انه الفانكشنز مالته والشغلات يعني يقدر يفتح لك اياها وبشكل كلش مرتب مو قبيح زين، بس ضار ما مشت يعني. ستيف جوبز كان كلش هو يعني هو بين هو صاحب الفكره والعلاقه بيها. لما بدوها بوقت كانت هي الفكرة الثورة الفري أو الفريميوم خلينا نقول بدأت بسببها، يعني من وقت صار أكو فتشي تتجه هواية شغلات إلى الفري. ترى قبل كان كلش قليل الفري، وكان دائما يسوون الفري اللي هي نفس اسم اللعبة ويضيفوا لك كلمة فري تتذكر؟ yeah. فيسوون نسختين يرفعوا مثل واحد ديمو واحد كامل بعدين كان يسوون، بس كلش قليلة. وأبل ترى ما تحبذها، يعني احتمال يرفضوها والله. يعني مو من اللي كلش يسهلوا لها الأمر موضوع الفري. نقول لك حطها فري، يعني ليش تحط 4-5 نسخ؟ خو مو لغة مختلفة مثلا عربي وإنجليزي تقول والله ماكو لوكاليزيشن فأوفر الاثنين مختلفات. yeah makes sense. yeah في نهاية الاي اد راح تكون 30/6 هاي السنة، فمن شهر 6 بعدها موجودة. هواي شغلات راح توقف وانت شو اسمه؟ أنا راح أحكي على غير موضوع بينه. يا ما أنا ما أحكي على موضوع سكشوال. والله؟ لا صدق؟ ليش أنا ليش صار السكشوال؟ ما أدري. على بارس. أي بس لو أنت قلت لك هواي شغلات راح توقف أنت ضحكت. آه. ها اوكي انت قصدك انه على الباس، بس اني فكرت انه انت اوكي نايس. كلش انترستينج صار الموضوع. كلش حلو وكل جميل. فالمهم بعد شنو عنده مواضيع على ابل؟ هو كان اكو شيء يسمونه بس بصراحة يعني بعد مو كلش واضح الموضوع، اللي هي اكو لايف تي في، وتقدر تشوف لايف تي في على الابل تي في عن طريق برنامج اسمه اتش دي هوم ران. فهم انا اي ثينك مثل شو يسمونه الناس اللي يدورون عليها هاي. خلي بس احط لك اللينك ثاني بس ناس اللي مثل سوالفة الكودي والهاي. هاي كانت من الأخبار الجانبية بالنسبة لها. أبديت للش يسمونه للسيري. سيري قام يسوي السيرج مالته مو بس على الش يسمونه، ثواني بس أطلع لك بالضبط اسم البرنامج. أي حاليا ويا فوكس وناشونال جيوغرافيك همين قاعد يشتغل السيرج مالته. السيري مال أبل تي في السيري ما له علاقة، هو الفكرة بالأبليكيشن نفسه. هو يعني يدعم يعني قام يدعمها كلية من السيرش. ظهر انه مثل اي بي اي يضيفوها اللي انه هو يعني لازم يستخدمون الاي بي اي مع السيري. أنا ما هو اي هو هيك على مدامة شو متوفر بكل الابليكيشنات وليس مو كل شيء متوفر بيها. فإتس نايس انه نشوف انه الشركات دا تدعم بعد اكثر يعني الابليكيشنز والهذي. يعني عندك كل شيء تقويها السيري بالحالة. هنا بعد نفس الشيء. لا تو اي انسى. طبعا ايش لي ايش لي هوم ران كوش تحشيش، بس هو لازم اقول لك بالجهاز. حلو، ما جربته. شنو حلو زين الجهاز؟ اي ما عندي انا، ما عندي. لا شنو هو، مو من ضمن الكيبل يعني؟ لا لا دود، لا تشتريه، هو مثل تي في تيونر تذكره مع الحاسبات، مثل فكرته. يا وبعدين لازم تركب له انتنة. ذكروا مره من الانمار قال شفت قصه الاريال بالتلفزيون، فقلت له القطع يمي انترنت، فاضطريت اتفرج تلفزيون محلي يشتغل على الاريال. فيرادك انه بعد انه هو هذا الجهاز اللي هو هذا الاتش دي هوم ران زين، وهذا الابلكيشن اللي هو اسمه تشانلز، هذا هو عن طريقه انه يعني يعني تنزل تشتري على ابل تي في. يعني هم لازم يكون عندك الجهاز، اي يعني عمليه مكلفه حتى تتفرج بيها التلفزيون. بس ستيل انت ما تقارنها باللي عنده مثلا احد يدفع $300 عمود كيبل زين، راح تطلع له هواية اصرف. لا تعرف شلون هواية اصرف من لو هو شو اسمه. اوكي لا اذا هيك شعات اصلا انا عبالي يعني عبالي شلون اقول لك شلون عندك اذا اكاونت وكذا. ما ادري يا خدمه كانت هيك شيء انه مثل الاكاونت تدخل اليوزر مثل بي ان مثلا بي ان سبورت، الناس اللي يعرفوا يسمعوا سامعين عنها وكذا. ها اوكي بي ان سبورت صار له ابلكيشن للبلاي ستيشن، which I think قريبا لازم يكون عندها على ابل تي في همينه. يا هي بي ان ها نايس، ف يعني اتوقع من الابل تي في راح تصير اكيد يعني منطقي. فمثلا بي ان مو شرط يكون عندك الجهاز، اذا انت عندك الاشتراك عادي تقدر تشوفه من الويب سايت مالته او من الابلكيشن فور اكزامبل، فيسوي ستريمينج مباشره وكذا. يا المهم زين، بعد شنو عندنا اخبار بخصوص ابل؟ اي هاف نوثينج ذاتس ات. اوكي يا خلي نطيها ثواني من الصمت، ثواني من الصمت، راح تفوت المفاجأة مالتك يعني. ثواني من الصمت، ما وصلت. شنو شو غير بطل طيام الكومنترات؟ شنو هي شنو هي؟ أنا ما شاكت. لا أوكي أنا شفت المفاجأة لايف. أوكي نايس يب. زين لحظة بينكم بين نفسكم احزروا شنو هي الشغلة، بس يعني يكون شي يسمونه صادق ويا روحك. شغلة تكلف شوي. عجبتني طريقتك منه، راح تطلعني زنقين. لا يعني تلاف حتى تعرفون البودكاست ايش قد قاعد يجيب فلوس. ده نكرف زين فاحذر معكم. تحذرون حذرتوا خلصتوا. يلا علي حذرتوا، اخذت ايباد برو. يا اليوم اخذته مبروك. شكرا. ثانك يو. ويا الابل بنسل طبعا. يس الابل بنسل حنين. جديات يعني يمكن فرحان على الابل بنسل اكثر من الايباد نفسه. اللي هو بعد الناس دي يقولوا لها بين، واني واحد من هذول الناس. صدق؟ يا شو انا since day one اسمي بنسل. صدق؟ انا قمت البن اسمي بنسل. هكذا ما بالي انه بنسل، ما ادري هيك يعني. التفكير اللي صار مثلا هذا يفيد مثلا اللي يسمعونها من اذا يريدون. يا على اي اساس صدق اختاري؟ على اي اساس؟ بعدين ايش ما اشتريت فيها هالكيبورد همينه؟ والله بيها كود سوالف. good question. يا هو اول شيء يعني مو بس انا ما فكرت من ناحيه بس الفلوس، من ناحيه الكيبورد، بس انه اول شيء الايباد برو بي فول سايز كيبورد. فول سايز ان اي مين فول سايز، مو الايباد، مو السايز مال كيبورد مال الايباد، لا بعد الاكبر ما عنده زين، بعد باكثر يعني دقم نقدر نقول مال كيبورد زين. فصفاز يعني اون سكرين كيبورد رهيب صار. فانه حاليا I don't think انه كلش راح يهمني الكيبورد. اضافه ثانيه، انا اصلا اوردي عندي كيبورد من الماك ميني اللي هو شو اسمه الماجيك كيبورد زين، مو الثاني بس عندي هذا اللي هو اول واحد ابو البطاريات واي لاف ات يعني انه كلش مرتاح عليه وكلش احبه هذه. فقلت يعني اذا اريد انه استعمل الكيبورد كفيزيكال كيبورد استعمل هذا يربط عادي. يا طبعا يربط بالبلوتوث زين. فانه فكرت فيها قلت فيها انه يا ما احتاج مثل قد البنسل بنسل يعني ماكو شيء عوض عنه زين. بالنسبه للبنسل هاي ضروري حتى لو ما تستخدمه ايباد برو يشتري غير بنسل هو لازم هو كيت لازم موجود بالباكيت اي بالضبط. واحد يشتري مثلا السيرفس السيرفس برو او السيرفس مال مايكروسوفت وما يشتري وياه القلم همينه يعني هو لازم كل شيء يسويه. فانه هذا من الشات تفكيري. بالنسبه للايباد كان نفسه هو كجهاز شلون مبروك ثانك يو. لا بعدني متحمس ثاني. يا اللي بالنسبه كقرار الجهاز اوكي ندري احنا انه كهوايه اشاعات اقول لك انه الشهر الاخ وينزل ايباد جديد وراح يدعم القلم وهذه فكرت بيها قلت اوكي حتى لو صدق وقامنا تقريبا راح يكون اولموست مطابق للايباد برو بس على اصغر. الايباد برو يعني مو بس القلم اللي هو يعني شدني وعجبني هو حجمه نفسه تعرف شلون ولا لس اربع سبيكرات انا يعني هاي مو كل يعني مو هي هاي كانت انه سيلينج بوينت بالنسبه لي انا يعني هو كحجم الشاشه هو هذا تعرف شلون. ف على اساس قررت يعني اريد لي شاشه كبيره مع ايباد انه مثلا يعني انه خاصه بالدراسه من يفيد. اوكي انا ادري انه عندي كمبيوتر اخذت الماك بوك على مود الدراسه بس هذا برمجه بس ذاك انه مثلا يعني انه فور يعني وات ايفر ايلس تعرف شلون مثلا موجود بالدراسه من ناحيه ملاحظات النوت بوك مالتك وهذه كلها شغلات تقدر تخلي بيها زين او تقدر مثلا يعني تخلي بيها شغلات مثلا خفيف مثلا اوفيس ولا غيرها. فقلت انه يو نو اني يعني اوريدي شتني يعني ناوي اخذ ايباد هالسنه 100% اقدر اخذ زين. فقلت يعني ياهو الاحسن انه بالنسبه لي فاني شفت الشاشه الاكبر احسن تعرف شلون. اوكي اثقل مو مثل خفيه الاير والهذي بس استر على حجمه انه واحد يقدر يقدم هاي التضحيه على مود هذا الشيء زين. فقلت اوكي فعلى على اساس قررت عليها وما ما يعني ما راح احطها. طبعا متحمس ان شو راح ابل راح تقدم زين اكيد اذا اكو شيء بس استر ك ايباد انه مستقر على ايباد برو لانه ما ادور شاشه صغيره اريد هيك شاشه كبيره رهيبه يعني. يا وباي ذا واي ليش ستيل سيلينج يعني بعدني حتى ما فتحته صدق؟ يا نايس. لا قلت لك دود انا رجعت ترى يعني طلقه رجعت للبيت راسا رجعت وفتحت الكمبيوتر وانه دقيت عليه يعني حتى ما صار عندي مجال اصلا لا افتحه ولا اشوفه ولا. واثناء الحلقه اصلا هو كان بعده بالتشيس اثناء الحلقه سويت ميوت للميكروفون طلعته. طبعا لما تشتري تقوي التشيس الكبير مال ماك بوك برو لأنه ميك اب في بي اي تشيز لازم مال الماك بوك. انا جربته بالجيمنج لاب كانوا جايبيها ايباد برو يس ويا القلم وكذا از تيست ديفايس رهيب دون انسين. الليتنسي خرافيه صفر اولموست صفر يعني الاحساس مالته ويا القلم صدق صدق رهيب. طبعا اخذت الحجم 32 يعني I didn't go fancy يعني ما اخذت 128 انا اقول لك لو اكو 16 مثلا خلينا نقول 16 128 لا اضطر اخذ 128 بس ال 32 يا رجل 64 راح يطلع كلش زين. اوه يا بس ال 32 هم لا باس بيك واحد مثلا انه يعني ما راح ايش اقول لك ما عندي ما مشتري حتى اقعد العب جيمز عليه. لا صدق ما ادري العب جيمز عليه لانه اصلا يعني ما يهمني. فيا فطقيت ايباد برو ابل كير بلس طبعا وياه وابل بنسل لانه اذا واحد ما يشتري ابل كير صدق ياكل خرا لانه الجهاز تكسر ب 600 دولار يتبدل. ف يا بذاك عندك ابل كير تدفع 50 دولار فيا احسن لك. تعرف شلون عندي بنتي مو ثقه وردي كسرت الايباد اير اذا تتذكر. تمام سعد قدم التضحية مرة له العمو فيا اي هوب انه اثناء من حلقة اسوي الاكتيفيشن واعطيكم رد فعلي. طبعا انا مجربه قبل بس انه كب يعني خصوصا يكون عليه personal information مالتي عالية يكون الفيو غير شكل، يجوز يكون الاكسبيرينس تختلف. فيا حاليا كنت انتظر انه نخلص يعني نوصل موضوع ابل نهايته حتى على مدة تنزل صورة دانر افاجئ. والله رهيب كلش فرحتني جديات. ثانك يو. كلش هيك سويت سويت سويت. زين فنحول شنو عندنا مواضيع نحول عليها؟ بخصوص ال شو يسمونه الجيمز بس بشكل جدا سريع. شو يسمونه ها لا هو موضوع أنا بصراحة سأتذكرت نسيت. زين قبل موضوع فار كراي، الموضوع الأول اللي هو أنا شفت ستريمز عليها وتلعبتها اللي هو ديفيجن. أوه يا ديفيجن يا مو ده أقول لك إحنا جيمز. المشكلة اللي إنه أكو أسبوعين فصارت ما راح أفتح الآيفاد الآن. دود ديفيجن تريد تفتح أوكي تريد أحكي على غير شيء؟ لا بس فاين يعني مو كلش أدرى أنا متحمس حس الدمعة لا لا مو مو لهالدرجة. ديفيجن يا دود أنا طبعاً فكرت قدمت على البيتا مالتهم وما أعرف شو كنت ليس ما أتذكر شو كنت بالضبط قدمت عليها بس أتذكر قدمت وأصلاً نسيت الموضوع بالفعل نسيت حتى من أجاني الكود إنه قالوا لي البيتا وهذه وما تك الكود أكتيفيشن وهذه إنه صفات قلت بعدين يلا ذكرت قلت ها أوكي صدق. فلما دزيت لكم سكرين شوت أنا مش على عبالي إنه الكل حتفوت بس مجرد خلي إيميلك وعادي تفوت زي ما تدري إنه يختارون وقرعة وما أدري. لا لا مختارين مختارين يا فأنا كان من ضمن الناس مختارين أبو هذه حتى يلعبون البيتا. فانه كلش طبعا تحمست تحت العبها هذه يعني بس نزلتها طبعا انذبحت عما يسوي داونلود كان فانه كملت واجبي واني بعدها مشت ما خلصها فلعبتها. دود انسين خوش لعبه رهيبه يا الجرافيكس ظلموها يعني احنا ظلمناها بصراحه احنا الناس لا لا, ما لا لا لا بس راح اوقف اكيد شغله صغيره اوكي. الجرافيك جدا ممتاز بس مو اللي شوفه اول مره ترى صدقني. ستيل دود البانيكينج مالتنا كان مال كانما سوى جرافيك 16 بت. اقول لك هو شوفه فيديو انت شفت تذكر لما الثلج الثلج كان لون على القاع يا اتذكر. ما ادري ايش كان يسوون anyway يعني لا الجرافيكس مو لهالدرجه سيئدون لا كل زين الجرافيكس لا لا زين يعني اقول بذاك الفيديو لا شفت ستريم تخيل على ستريمز اللي هي 720 بي زين شفته رهيب يعني انا بعدني ما شفت الكواليتي الكامله اللي انت شفتها من يا يا التلفزيون غير بالضبط شفت ستريم وعلى ستريم كانت رهيبه يا بالضبط الجرافيك صهيبة الكواليتي مالته كلش تعبان عليه دود. اقول لك بهواي تفاصيل اللعبه كلش هوايه زين يعني الدرجه ما اقول لك 100% بس يعني حسيت بقدر العب شو اسمه جي تي اي هقد ما بيها تفاصيل وسوالف وهذه ومكانات ودخلات و يعني اكو مكانات تفوت لها ما بيها معنى مثلا بس مجرد مثلا خلينا نقول سوبر ماركت زي حتى بالسوبر ماركت تحس انه يعني تصدق تعبانين عليه خلي لك مصفطين الغراض هذه فتت بالمترو خو بالمترو هيك من ضعت بيه بس دا اركض هاي ترى جزء من نسيت المدينه من نيويورك لو بوسطن نيويورك كان المفروض نيويورك كليته هذا جزء من عندها يا انا ما اعرف التفاصيل مال اللعبه شنو راح يكون يعني هم قالوا جزء انه نيويورك كامله المفروض يعني مرة سمعت قديم ما أدري إذا بالجديد إذا صدق فيعني حقهم يأخرون بها ترى إني أقول لك مو سهلة يعني أتمنى يأخرون ولا ينزلون شيء مو زين يعني مشكلة يوبي سوفت أخي والله شركة رهيبة بس بالفترة الأخيرة في مرة سمعت فحيصدق يخوفون بس خلي بس أحكي شوية تفاصيل صغيرة سريعة كلش على اللعبة. الفكرة من عندها أكو مرض معين المرض هذا انتشر عن طريق الفلوس وسووها يعني طلقوا الفيروس هذا بليلة شو يسمونه بلاك فرايدي وين الناس تسوق وكذا فانتشرت كل شيء بشكل فظيع وسريع بحيث الناس كوموا ماتوا، ماكو زومبيز، هي تحس انه كانما العالم هذا خرب ورا السوالف الزومبيز وكذا، بس هو فعليا ماكو زومبيز، فعليا كومة ناس ماتت وانهارت الاقتصاد كله وكل شيء وقع. ف كانه انتو واحد من هذا الفريق اللي خاصه مال شو يسمونه مثل مال تدخلات وكذا، وبعدين يصير غش، شايف الدنيا تتغير، ما فيش حكومه، ما فيش اي حدا، فكل شيء يصير غير استغرب. نظام. يا بس هو انا حسيت، يعني حسيت روحي هم كانوا فتشي، يعني هم بالجيش او مثل ما انت قلت قوات هو خاصه. من اسمها ديفيجن، هم كانوا ديفيجن خاصه، اي ثينك مال تدخل سريع لما صارت الموضوع هذا، يا something like this. هسه الحلو بهالموضوع انه الفكره بيها هوايه سوالف، اول شيء اللي دخل بالار بي جي، فتحكي عن لعبه عميقه بيها كومه سوالف اللي دخل بالابجريدز والابجريدز وكذا، واكو اجزاء اللعبه معظمها، معظم الخريطه شغله يسموها بي في اي، البي في اي اللي هو تلعب ضد الكمبيوتر مثل لعبه دستني، فتفوت انت واصدقائك تلعبون ضد اي اي. بس اكو اماكن ما ادري اذا انت مشيت زين بالديمو، بحيث فتحت لك هذا المكان اللي لقيت يسموها الدارك زونز، فتت بيه ما فت والله رهيب. دارك دود زونز اقول لك انا لسه دارك زونز ما فهمتها، ما فهمتها اصدق. اوكي بيها بيها بشر طبيعيين. اي هنا المختلف، دارك زون يسموها بي في بي، هاي طبعا مصطلحات بالالعاب موجود، بي في بي يعني تلعبون ويا ناس حقيقيين مو بس اي اي. فلما تفوتون بالمنطقة هذا، الحلو بيها انت فايت ويا جروب، خلي نقول ويا أربعة، اوكي مهمتك انه تروح تاخذ الباكج، اكو باكج معين، والباكج هذا ما تقدر رأسا تاخذه إلك، بيها طبعا شغلات، ممكن طبعا ما حد يعرف شنو بيها الجنطة، ممكن يطلع لك فت سلاح نادر، درع نادر، وممكن يطلع فت شيء عادي انت وحظك، بس ما تقدر تاخذ راسا وياك مثل باقي الامور باقي المدينه. ليش؟ يقول لك هذا حفظ مره ملوث، على مود تاخذه لازم تصعد الهليكوبتر، فتروح فت مكان بنص الخريطه بالدارك زون، تصيح يعني تشغل الفلير. المشكله شنو؟ لما تشغل الفلير شكو واحد بالخريطه حتى برا الدارك زون يعرف انه كشي هناك، فيصير مراكض، لأنه يقول لك هذا وياه فد شيء يريد يهربها، فالناس تجي لك تحشيش بالبال وانسد. لما يصير هذا تنتظر لحد ما يجي الهليكوبتر، بس يجي الهليكوبتر تربط الجنطة ويروح. خلال هذا الوقت هنا المصيبة اللي تصير، هنا الحماس، شنو الأدرينالين طبعا. ليش؟ أول شيء ممكن يجيك ناس يكتلوك، طبعا بس يكتلوك عادي يقدر هو جنطة يحطه، فذات ست صارت إله نفس الهليكوبتر، ما تفرق الهليكوبتر منو صاحة، أوكي. فحتى لو ربط الجنطة وكتلك همين يقدر الجنطة بعد تصير إله، يعني حتى لو ربطته بالحبل، لأنه لما تربطه مو رأسا الهليكوبتر يصعد لي فوق، ينتظر شوية زين. مشاكل الأكثر اللي تصير اللي وياك بالسكواد، مثلا أنت وأصدقائك متفقين، ممكن تصير خيانات، رأسا أنا أطلع من السكواد هناك وأصير ضدك وأبوق الجنط مالتكم كليتكم، بحيث أنواع الخيانات مع المرض. وهي دارك زون، اسمها دارك زون يعني ضارطة بين قوسين، هي منطقة هيك وضعيتها. فهاني أكثر شغلة شفت ستريم أني بال اي جي ان ميدل ايست، جابوا واحد وكان كله يده بالعربي وكذا، حتى اللعبة طبعا معربة كامل حتى الانترفيس. فشفت هذا الستريم اني، فصدق تحشيش، صدق حماس، صدق ركض يصير بيها. عفوا مو كان مثل اس واحد يوتيوبر ست اسمه anyway، بس كان فتشي كلش رهيب بصراحه. هي تحشيش كلش. احكي لي انت تجربتك. يا اني هسه يلا فهمت فضعيه الدارك زون، انا حسيته اكو بيها الوعي حقيقي انه اكو ناس صدق اقوياء. اي حسيته مو منطقي، فشي تغير مو اي اكو فشي تغير، واكو وحده تبيع لك اسلحه زين، فانه فتت اني فانه لبس القناع انه فت كلش كونتامينيتد المنطقه هذه، فانه ركضت اكو ناس وياي، فقلت ها كول عاد، ها يمكن مثل تيمات وهذه اي اي ثينك كانه كان الالوان او فتشي، فتتعرف انه هذول اللي وياك بالسكواد. يا ما اللي تشوفهم العداء إذا لونه مو أحمر يعني بعد ما صار عركة بيناتكم، إذا قتلت واحد من السكواد مالته أو صار فد شيء رأسا يا يصيرون أعداء، يصير كلهم حمر حتى لا تضيع. حتى لا، هاي طبعا كلش مهم، لأنه شايف إذا كليتكم أشكالكم قريبة من بعض تقوم ما تعرف منو منو منو ايش يصير. فالالوان تنقلب، اللي صار احمر يعني اكو صار بيناتكم عداء او فد شيء يعني. المهم اي كمل، فالبس ركضت يعني. يا فانه ركضت وهذه كتبت كم واحد ما تدري اذا ذا كانوا كمبيوتر لو كانوا بشر ما ادري، بس هو كايند ايزي. شفت واحد قدامي من جماعتي ركض ورا واحد وكتله زين، وكان ذاك انكتل في مكان ختله، ف ذاك الظاهر كان بشرين مات زين. وهيك ظهرته ما تعرف شنو القصه، بحيث انه كتبت كم واحد وشمت عليهم قبل هيك كتبت ثلاثه من درج قلت ايش كلهم مسويه على ستهم. وبعدين صارت علي حمس ثوره صارت زين، وشفت الهليكوبتر ما فهمت شو قصتها. يا وما فهمت شو قصتها. اكو واحد علق عليه فتشي له هم ولا اكو واحد كان خاطر يمها مثل كان دا يحمي او هيك شيء، بعدين وراه كتني واحد لحقني. فيعني كلش ما فهمت بصراحه زين، فضليت اخسر. بعدين وراها بطلت، قلت ما ادري سديتها. لو كنت تدري انه هي الموضوع انه هيك كان طولت خلق اكثر بيها. مو تفرق لاني لين شفت ستريم، فهذا ابو الكوميونتي من يوبي سوفت كان موجود، فهو كان يشرح ال يا كان يشرح السوالف، ف افتهمت الموضوع. تذكر مره نزلوا فيديو هسه والله اذا لقيت ادز لك اياه، هذاك صدق انتنس يعني. هاي شوف الفيديو راح تفتهم كل الزين الدارك زون، والفيديو كلش فيك يشوفك السوالف شلون تصير والخيانات بالهذا. رهيبه رهيبه سالفه الدارك زون يعني. هي شوف اللعبه الدارك زون حسيتها اكثر شغله حماسيه. اللعبه طبعا تلعب بوحدك بس صعبه. واحد إذا أنت بنص مهمة مثل دستني، إذا لعبت دستني أي واحد يتخيل دستني، إذا صيفت مهمة مشن معين ومتت ترجع الآخر تشيك بوينت أو من البداية وحسب المكان. يا دارك زون هيك أي بالضبط. لا البرة هم إذا بوحدك، دا أقول إذا بوحدك تماما ترجع الآخر تشيك بوينت أو من البداية. بس إذا وياك ناس ما تموت رأسا، تبقى فترة تقدر هيك تنتظر لحد ما يجي واحد يسوي لك ريفايف مثل باتل فيلد وكل فيديو أي لعبة. فيجي ينقذك، إذا أنقذك هاي رأسا تكمل كذا، بس إذا بوحدك هاي جيم أوفر. فالحمد لله طلعت هيك. أنا أخي زمان متحمس لها، اللي يشوف هي بيها شوية من ألعاب أنا يعجبني، اللي هي شو يسمونه مثل هذا شال اسمها كاديزي، اللي هي هاي السوالف. شايف هاي اللي قلت لك يا سوالف الخيانات والهذا. فأخي هاي تضيف فتمر بعد. بس شنو المشكلة؟ هل اللعبة راح تكون ونسة إذا تدخل ويا ناس غربة؟ هذا ما أدري. يا تفهم شلون؟ مو مثل ما يكون أصدقاء أكثر. ما أدري. ما أدري يعني ها ما راح أقدر أفهم، ما أقدر أفهم حد من واحد يكون إنه هاي دادي. هاي زين. يا بكر وأنت بخير استذكرتني. ها شكرا. تحشيش. يا أيوة زين. أتوقع ديفيجن لسه كافي عليه. فار كراي برايمال اي ثينك هيك تلفظ. من يوم الاعلان اللي بوقتها كرهناها كليتنا وكذا ما شفت لها شيء، لحد اليوم بالصدفه افتح التويتش ولقيت هسه يوبي سوفت بدات الستريم مالتها فار كراي برايمال، وطلعت ينزل كلش قريبا 23/2 يعني ما باقي شيء اولموست اسبوعين. فقلت خليني أفوت أشوف شنو التفاصيل والكذا. ما أدري ليش مسمينها فار كراي، هذا أول شيء خطر ببالي. أكره السؤال في التسويق، شايف إنه بس على مود التسويق لازم نسميها فار كراي على مود يمشي أمورها. أي ما له دخل، أنا ماني عمي شيء، حسيت في الشغلة. يا بالضبط. أحسن صوتي لو yeah. ست اوكي جود. فاني هذا اول شيء استغربت. ثاني شغله اللطيفه اذا ما تفكر فار كراي مره ثانيه، كنت كل دقيقه كنت ارجع لنفس النقطه هاي، انه شايف لما تفكر بفار كراي اتس نوت فار كراي. زين بها الالمنتس اللي موجوده بكل العاب يوبي سوفت، يعني مثل كامبس او شغلات وكذا لازم تروح وتحرر وكذا، ولكن اللي عجبني بيها شغلتين. اول شيء الانفايرمنت انترستنج، انه شايف هاي لما تبدي ممكن تلعب اللعبه اللي انه تريد تشوف العالم شلون كان بوقتها، تحش على العصور الحجري اوكي شلون كان الطبيعه، شلون كانت الحيوانات، شلون كانت كل شيء البشر شلون. يعني انت تحتاج شيء حتى تعرف شلون شنو هو؟ يعني تحتاج لعبة حتى تعرف شلون كانوا؟ لا دا أقول لك حلو واحد يعيش بي إذا واحد ليش يلعب الألعاب غير على المود يطلع yeah. يعيش بس قصدي one of the reasons أي دا أقول one of the reasons. الشغلة الثانية الانترستينج كان بيها شوية ديبلي عن أي جزء فار كراي، سوالف الكرافتينج. الأسلحة كلها تتصنع من أي شيء، تفهم شلون؟ يعني السهم، الخناجر وهاي الأمور كليتها من أدوات من عظام الحيوانات وشغلات ثانية، فهمين هذا كان انترستينج. بس جرافيك حلو، واللي هو أصلا فار كراي 3 و 4 وبرايمر أتوقع كليتهم نفس الانجن كأنه، وهم كليتهم حلوات ترى يعني ما حد يقدر يقول غير شيء. بس ما أدري إذا اللعبة هل راح تكون ممتعة وراء 10 ساعات أو 15 ساعة، تفهم شلون؟ yeah. لو فقط أول ساعة مع الحماس إنه فتشي جديد، لأنه عندك المكان مع الأدغال وعندك الخريطة المنطقة الشمالية لما تروح لها تنقلب الدنيا تصير على ثلج، فينقلب المناخ أصلاً همينة مو بس هاي. فهاي كانت من الشغلات الانترستينج كانت بيها صحيح. يعني بس بشكل عام تقدر تتحكم بالبوم بومة ها بالبومة طير. اي تصيحها وتبدي تصير انت البومة، وممكن تسوي شيء، ممكن تجيب لك شيء، يعني تسوي يعني مثل اذا اكو حية او شيء ممكن تنزل عليها تاخذها او تصير تقتلها، ممكن تجيب لك فت سلاح او فت شيء، يعني صدق تتحكم بيها وكأنها تصير انت البومة. ما ادري اذا تتحكم بشغلات ثانيه تنقلب النصر مع الاساسن كريد، يو نيفر نو. بالضبط والله مثل ذيك اللعبه تتذكر مال ما ادري ايفنت كان انه فاينلي صار له لعبه النصر مع الاساسن كريد. فهذا كان فار كراي برايمال اجين. مشكلة دي وسبت أخياني كلش صار حذرية شايف واحد ما يريد يشجع هواي لأنه ما تعرف شو يصير بعدين. فهذا برايمال بالنسبة ديفيجن شهر 3 نسينا نقول، فما نجهزه سو فار شكلي ديفيجن أكيد سو فار. زين فعندك أتشي تقلت لي تريد يا ريفيو تجربة مالته الريفيو كلش سريع هذا شنو على الفيرتشوال رياليتي. انت اوريدي حكيت على ايش اسمه هو كارد بوكس جوجل كارد بورد يا جوجل كارد بورد نفسه، بس اكو شركات صينيه كوما طبعا اكو كوما انواع تسوي من عندها نسخ بس تكون بلاستيك ويعني بعض الفيتشرز والكذا. فاللي انا اشتريته تقريبا قبل شهر اجى بالبريد السريع قبل شهر وشوية جبل البريد السريع فطول تقريبا 5 أسابيع بعد ما وصلت الكلام. هاي سريع هذا كلش سريع. لا بس هو ما كان اكو يعني هو هاي اعتقد هاي المده كافيه حتى جثة تتحلل بيها اكزاكتلي يا تنسى ايش قد دفعت فتفرح بالضبط كنت معوض اوريدي الخساره يا انت تعتبر انه عمالك جثتك ببلاش يجي. المهم هو 9.5 دولار اسمه ريتك فيرتشوال رياليتي 3D جلاسز 2، باعتبار المنتج الاول كان الظاهر كلش ناجح فهم سوته. هذا الحلو بي ياخذ ليش بس اقول لك لا والله جديات حرقوا الدنيا بيه؟ تجربه لا لا بس هو جديات ناس يسمعني يقول الظاهر فت مره مو زين، بالعكس كل زين ترى، بس انا بعدين دا احشش عليه لانه السعر مالته شوي غريب، و يعني بشكل عام هو كل حتى الباكيت هذا يعني هيجي على بالك ما تعرف على بالك مشتري فتشي من البالة ما تفتهم ليش. شفت الباكيت مال التماسات يا يا هيش خلص بس باكيته هو بتشيس انتهى الموضوع. الحلو بي خلي احكي على المميزات، ياخذ من ال 3.5 انش سكرينز الى ال 6 انش، يعني ياخذ لحد الايفون 6 بلس عادي طبيعي. تحطه وراسا تحرك العدسه حسب حجم الشاشه مالتك وتشوفه بشكل كل الزين. طبعا حاط لك فراغات من اليمنى ومن اليسرى بس اكو اسفنج تقدر توخره، تقدر على مود اذا تريد تربطه مثلا بشحن التليفون اذا كان شحنه خلصان، او تربطه بسماعات وتلبس السماعات مالتها. طبعا وياها يجي الحزام يلبسها كامل على الراس، اللي كلش حبيته بيه بسببه واشتريته جربته يا محمد اول شيء كان حتى لو لابس نظارات مو كلش 100% مريح، بس هواية أحسن مثلا من الكارت بورد وغيرهم، هواية موديلات ثانية جربت كذا دائما تلقاوي نظارات ما تفيد، مع أنه 90% من الاستخدام ممكن ما تحتاج بيها النظارة اللي عرض الشاشة قريبة، بس قصدي حتى لو لازم تلبس نظارات ونظاراتك مو من هاي النوع اللي كلش بالك عادي، لأنه المكان اللي تحط بيها راسك كلش عفوا المكان اللي حوط عينيك كلش كبير واسفنج فكلش مريح وكذا. جربت أخي إحساس غريب الفي ار، مشكلته تعرف شنو؟ أول شيء صعب هو تسولف عليه أو توصل الإحساس مالته، واحد اثنين ديمو ما تقدر تسويها، فلازم انت تجربون نو واي بالضبط. تعرف اي هاي واحدة من الشغلات يا اي ف لطيف، بس بشكل عام سواء كان الستور او هو الفي ار كفي ار كايديا بعد اماتشور، بعد يراد له وقت لحد ما يوصل للشيء اللي خرافي اللي راسا شايف هاي اللي يقول لك بلاك اند بلاي، صحيح بعد مو كلش بلاك اند بلاي يعني زين بس مو كلش انه هيك راسا دائما تضبط. اول شيء في ار من الشغلات اللي تختلف من شخص لشخص، ممكن واحد ما يعجبه بعض الشغلات، بعض الفيديوهات، بعض سرعه الفيديوهات، بعض حركه الفيديوهات، اكو ناس ممكن تعجبه، فالاكسبيرينس مالته حيل تختلف من شخص لشخص. وبس طبعا تقدر تستخدم حتى السؤال في ال 3D، اكو برنامج مثلا نزلته من الاب ستور ثواني بس اقرا اسمه، هاي الناس اللي يريدون اسمه هوميدو بلاير اوكي، او بس كتبوا في ار بالسيرج وراح تلقوها من ضمنها. اذا نزلتوها تقدرون مثلا تنزلون افلام يربط كانه اي بي وكذا، فتنزل على الهارد ديسك افلام وكذا، راسا هو يسوي لك سبليت سكرين ويشفت شويه فيصير 3D. هذا كان كلش لطيف، او هو يسوي لك فيرتشوال كانما 360 كانما انت موجود جوا الفيلم، بعد تفر راسك جوا يعني يسوي لك هواي سوالف انترستنج جدا صراحه. سو فار يمكن كبلاستيك وتريده فتشي رخيص عند 9 دولارات ونص تصنافك، حتى اشتريته يعني قلت اوكي حتى لو ضاعت مو هالقضيه، بحيث الشهر عادي يعني مش ضايج عادي، انتظرت قلت هو بعدين يخبرني يقول لي انا وصلت فعلا، هو دزوا لي مسج البريد قال لي تعال خذ يا فهي هاي كانت بس بشكل جدا سريع، لانه احجينا هو احنا عن الفي ار قبل وتحت فيدباك كلش قوي، بس هذا كان فيدباك النسخ البلاستيك. ضروري هو تشوف فيديوهات قبل ما تقرر اي نسخه او تقرر هذا اللي انا يعني جبت لي، انهم تقريبا ارتب واحد بالنسبه للسعر مالته طبعا. يس يا هو بالضبط تحكي كلش حلوه، انه هي ما نقدر احنا ايش قد ما نحاول ما نقدر نقول لك انه مثلا انه نوصف لك الاكسبيرينس شلون تكون، لازم yeah. لازم بالذات الفي ار يعني، او حتى لو مثلا الاوكيولس ريفت لو واحد يريد يشتري زين، ماكو احد يقدر يوصف لك الاكسبيرينس ايش قد ما تقرا ايش قد ما هاي، لازم انت تكون تكون تجربه حتى تعرف هذه. ف بس يعني على الاقل انت لما تحكي اني دا اعرف شنو انه الاحساس انه اني عند جربته جربت هذه. ويا بالفعل الجوجل في ار اذا انتم مثلا تلبسون نظارات ما يفيد الجوجل كاردبورد لانه هو مزعج، لازم فيجا وقريب هاي مالتها المكان العين قريب من وجهك هوايه، فحيث تلبس النظارات يلزق بالزجاج صحيح. واحس اللي عندك انت تسوي لك مثل هيك شو اقول لك حيز دار مدار وجهك بحيث انه تصير ظلمه. انا عندي شويه الجوجل في الكاردبورد لا يعني اكون يفوت ضوء. لا لا لا هذا حاط لك طلع الظاهر لازم يحطون لا لا ترى يمكن ما مبين هواية بالصور هم حاطين فراغ بالبلاستيك يعني عبالك حاطين كأنه ما واحد حاطط شباك ده أعتقد على مود الحرارة يمكن هواء لازم أكو هواء. بس أنا دحكي على شو اسمه دحكي على من جهة العين. لا من جهة العين لازم 100% هاي شوف اما جوجل مو يعني على العظم على الجلد مالتك 100% لازقه كامله ويا الاسفنج كذا غالقه، بس بين عينك والشاشه مو هاي المسافه اكو شويه البلاستيك اكو فراغ فوق وفراغ جوا شويه على متحركه الهواء حتى لا يعني ليه يغلق 100%. يا بالضبط. فانه شو اسمه فانا كل والله دود مبروك. ثانك يو والله ونسى يعني هي يا صدق هو يونس ال VR خاصة من تكتشف شغلات وتقدر كواي شغلات تقدر تنزلها من الانترنت فيديوهات وهذه حتى لا تتفرج بورن. اقول لك ترى جديات الأوكيولس ريفت تعرف نمبر 1 نيوز للبورن شانل نسخة مو نسخة الكونسيومر اصلا اتوقع بعد ما صارت بعد بري اوردر يمكن مو اتوقع شارك ياش ما سمعنا اي واحد يوصل في الظاهر بعدها انه اتوقع اي بس النسخة الديف كانت الناس كانت تشتري طبعا لما اقول ديف مو كلهم المطورين اللي كانوا يشتري يعني عادي واحد يقدر يشتري فمعظم شغالين اكثر استخدام كانت فطيك وناس صدق تطور بيموها تعشيش anyway بالنهاية نجي على مود تجربوها لو تروحوا لفت مكان أو واحد عنده وتستخدموها لو تشتروا مثل هذول يعني أي شيء رخيص مثلا الكاردبورد لما تسووا الفترة هاي اللي كانت فري مال ستار وورز وكذا هذا مثلا بس 9.5 دولارات أو 10 دولارات فعادي يعني أكثر من هذا شوية صعب واحد يستثمر بيه إذا هو ما يدري إنه حلو ولا لا. once you try it راح تعرف والله استثمر بفد شيء اغلى احسن مو احسن تسوى ما تسوى يعني صحيح يب اوكي زين ايش نكمل باقي المواضيع اوكي زين بعد سولفنا شنو عندك يب من المواضيع الخارجيه المواضيع الاخرى خلينا نقول اكو خدمة كانت من شركة فيسبوك اللطيفة زين أو قبل فيسبوك لحظة شاركوا ناس حبابين سوفت خدمة اسمها بارس بيسكلي أي واحد اشتغل سواء كان برامج أو ألعاب أو ويب سايتات أو كذا إذا الويب سايت شوية خلينا نقول فتشي شوية معقد مو كلش يعني شوية خفيف يحتاج يخزن داتا وإلى آخره وكذا دائما يفكر بالداتا بيس فمعظم الناس كانت تسوي إنه والله داتا بيس لازم يعني أسوي كمبيوتر بالبيت وكذا هذا حكي كل السبب. بعدين شوية قامت الشركات اللي هي توفر لك سيرفرات بالشركات مثل هوزجيتور وغيره وكذا شو نحن موقع اسكافي مثلا ومواقع ثانية وكذا مو احنا عنا سيرفر بالبيت أكيد مشتركين ويا ناس وكذا هسه اكو غير ناس اللي هي تسوي لك داتابيز اوكي مو السيرفر نفسه داتابيز اصلا مثل قاعده بيانات بس تخيلها موجوده بالكلاود اوكي، ايوه فتسوي لك الخدمات هذا وتوفر لك اياها بطريقه جدا بسيطه، انه انتجريشن راسه مباشره مثلا ويا اوبجكتيف سي ويا جافا مال اندرويد ويا سويفت غير يونيتي كوم، بالضبط. هو يسوي لك انتجريشن وكودات كل سهله، بس يعني تحطها وتستدعي وتروح وتجي والى اخره وذاتس ات. طبعا الفري مالت ها يوفر لك فري همين بالبدايه، والفري كل الزين، يعني تحكي عن بارس كان كانه 30 ثلاث، يعني يتحمل 30 كول بنفس اللحظه، كانه كانت الفري مالتها 30 كول، يعني تخيل 30 يوزر بنفس الملي سكند ينادون السيرفر، هذا لحد هاي الدرجه فري، صحيح. which is كل الزين انك تسوي لك برنامج بسيط وكذا وتبدي كبدايه. اجت فيسبوك قعدتها اشترتها ما ادري ليش. حتى تضرب بيها بعدين. اخي والله يعني انا حابب احب فيسبوك، بس بشرفك مو فيسبوك تحس بعدين هم هيك يسوون اي يشترون شيء والله حتى يضربون بيه؟ يا بس هيك والله this is cool، بعدين ورا فتره بالضبط. يا وما يعوفوها، لا يسدوها. بالضبط صحيح. يا ريت لو يهملوه ويبقى الناس تستعمله انه على القديم. لا لا يسدوه كله خلاص صحيح. كله يشيلوها. المهم طبعا كانوا مسوين هوسه. بارس يعني اتوقع اخر ثلاث مؤتمرات من مؤتمرات بس يونيتي، ما احكي عن باقي الامور، كانوا موجودين لهم سيشنز كوما يحجون، فكلش كانت مشهوره، كومه ناس تتابعها، كومه ناس مستخدمتها ببرامج وكذا، واعرف ناس حتى هنا كانتهم ابلكيشن، يعني ننتظر يوم من الايام بس يصير اللانش الكامل حتى اسوي بالكد عليها ريفيو وكذا، وماخذين دعم هنا وباتين بالابلكيشن وكذا، من انصدموا همين شلون كانوا معتمدين على بارس واكتشفوا انهم ما راح يبقوا الى اخره، فهسه كل البلانز اختلفت. anyway فيسبوك مباشره سدته وقالت يابا راح يبقى يشتغل من نالسنه، اللي نقدر نوفرها كالاتي، انه سوى نسخه من البرنامج مالتهم فري اوبن سورس، تقدر اذا عندك انت سيرفرك الخاص تسوي سيت اب مثل بارس زين، وتحط شغلاتك هناك وتروح كل المعلومات، بلس سوى شغلات معينه مثل تولز انه على اساس تنقل البيانات مالتك الى خدمات اخرى او الى سيرفرك الخاص. ما ادري مدى نجاحها، هم ما كاتبين انه سهل، كاتبين نعرف انه راح يبقى الموضوع صعب بس راح نحاول قدر الامكان نسهل الموضوع، which means انه راح يكون صعب. مو بس الانترنت، تويتر تفجر يمي طبعا بيوم. لا والحلو سمعت الخبر قبل ما انام، يا بالضبط كان الساعة واحدة بالليل. شنو القهر احكي لي؟ والله يعني شايف فتت للفراش وشيكت الايميلات، كان لقيت ايميل جاي تشوف سوري واحنا اسفين واحنا شنو انا هيك تشوف عليك. يا رسم انه عندي سكرين شوتات ودزيت لك وهسه ليش؟ اني اصلا اللي فتره قاعد اشوف كورس، شفت مشتري كورس اونلاين وكذا، فكنت قاعد اتابعه، فكان كلش انترستنج قاعد على سويفت وهاي الامور، فاني بارس كنت دائما اسمعها، بس شايف ما عمرك تستخدمه، لانه يمكن لانه ما شفت فيديو كلش مباشر عليه او انت ما خطرت ببالك فد شيء. فلقيت الرجال شو سوى ابلكيشن مثل انستغرام ضمن الكورس، هو اكثر من اكزامبل، واحده من الاكزامبلز كان البرنامج يسوي مثل انستغرام واستخدم بارس، فشفت يعني هذا الاكزامبل كامل كملته وجزء كبير من عنده طبقته بيدي، سويته وسويت اكاونت وكلش تمام وكذا والى اخره، كلش فرحان. فلما خلصت الاكزامبل بالضبط، يعني خلصت الاكزامبل وهيك فهمت الفارس وجاني فرحان وكذا، كان ثاني يوم قطيت انا بحس شنو حامي جديات هيك راسه، هيك راسه. فتخيل الصدمة مالتي وهيك الاعمال، شايف انت لما تتعلم شيء جديد عندك افكار، والله ليش ما نسوي ابلكيشن مثلا هيك موضوع، تدري شلون؟ يا الاعمال والهوبس مالتك وبعدين المهم هذا اللي صار هسه. زين بارس اختفى، شو نسوي؟ يمكن اكثر بديل شفت الناس دا تحكي عليها وكذا، موقع اسمه فاير بيس، اها بدأت من ايام اي ثينك لو نفس الفتره مال بارس لو قبل بارس بسنه او هيك شغله وكذا، اللي اليوم دا يستخدموها اقرب شيء ممكن، خلينا نقول تقريبا الارقام نفس الشيء، شوي الهارد ديسك مالتهم اقل بس يتحمل بينكس اكثر، كانه 100 بينك الفري بس الهارد ديسك اقل، اتوقع 1 جيجا اللي يعطيك اياها وكذا، وانت اصلا اذا ما تخزن بها الصور وكذا فقط تكست تروح تجي في ال1 جيجا كل شيء، بس اذا صور ما ادري ايش قد راح تكفيك. هواي شركات تستخدمها اوريدي داعمين سويفت واوبجكتيف سي وجافا، يعني اندرويد واي او اس بكل انواعها وكذا، المواقع بي اتش بي وكذا كليتها هم يدعموها، وقريبا يونيتي هم نزلوا بريفيو. طبعا تلقاهم بس انا متاكد هذول كل المواقع سواء كان فاير بيس او غيرها وكذا، شايف هسه راح ينزلون بكومه عروض وخدمات هو اكيد هنا عاد يزرق كل اليوزرز، اي بذر يوزرز مال بارس وين يروحون غير يروحون لهذولي، لو راح يسوي هيز اون سيرفر واللي هو اتوقع كل ناس اقل، وشوي لازم تكون مور بروفيشنال وتعرف ايش قاعد تسوي على مود تسوي هيك خطوه، بس معظم الناس خلينا نقول اللي يريد راسا يعتمد على على على الشيء موجود اوريدي وكذا، انا يعني يمكن واحد من هذول الناس، تلقى راسا يروح مثلا فاير بس او غيره، فتلقاهم يمكن شيء زين اللي تلقاهم راح يحسنون من او شيء من خدماتهم بلس من اسعارهم. صحيح. فهذا فدوروا عليه الناس اللي يطورون الكذا فاير بيس، هذا اللي صار، واذا ما سمعت الخبر فتو ليت، حتى ما راح تقدر تسوي اكونت هسه حاليا، هم زين انا لحقت مسوي اقل اكونت ولو بارس راح يروح، بس يعني قصدي ستيل واحد ممكن يجرب بيها كم شغله هيك كذا من السنه اللي يخلص. يعني انت صدق شريف انه عش انواع ايش يحركهم انه اي كان شقاقي بس انت ما لحقت اذا ما عندك وما تقدر تشترك بعد. اي صدق كامل ماكو، يعني الموجودين اللي جوه بيظل جوه اللي برا بعد ما حد يفوت جوه لحد سنت الاخ او اي لحد بالضبط سنت الاخ هيك شو وقت، كان ما ادري شو وقت اتوقع قبل 6 ايام كان الموضوع، يعني مو اعتبر شهر واحد صحيح. ف يعني شغله تخوف، لانه شايف الناس قاموا يفكرون، حتى الفاير بيس مثلا سمعته زين وكذا، قاموا يفكرون انه ايش ضمننا دفين شلون؟ بس أنا ما دام مو فيسبوك اللي مشتريته فغالبا راح تظلم. يا الله يستر. حتى سالفة إنه وفروا نسخة البارس، يعني البرمجية الكاملة مالتهم، أصل سيرفرهم شلون قاعد يشتغل، وفروها أوبن سورس، أنا متأكد مو فكرة فيسبوك. هم نفس طيب الناس اللي سووها قهروا وقالوا المقاريد. إيه خلينا نطيهم هذول. anyway فهذا هذا كان بارس، قصة حزينة للديفلوبرز كذا. يب اكو خبر كل سريع بس هيك اريد اقوله، صار زمان همين بس ما ادري ليش ما تشمت بي او ما قلناها somehow. مايكروسوفت وقفت الدعم على انترنت اكسبلورر، ان كيس بعدك سامع عنه. يا وقف مو هو بعد خلاص. لا ترى وقف قبل فترة، يعني بتحكي عن اي ها قصدك الدعم، يعني شو اسمه؟ اي حتى الدعم خلاص، مع السلامة بس بيس. اول بس يا بالله اقول لك البراوزر الجديد مالتهم انت شفته عمرك استخدمته وكذا؟ يا لا مرتب صراحة. شنو مثل كروم تحس؟ عن شنو الانترفيس مالته يشبه كروم؟ اي يعني اذا تقول لي هو لو كروم اقول لك هو، يعني كروم ما احبه اصلا. كروم ترى بالمناسبه هو ابدا مو صديق الرام، ترى كروم ما ادري ليش ناس تحبه ويقولون سريع، ترى هو فتشي خرايط كروم ياخذ باور. الرام مالتك انت بحيث معروف، يعني اكو كومنت ميمز وكاريكاتيرات وشغلات وكذا على الانترنت اصلا على هاي السالفه معروفه، بس ما ادري. anyway هو زين، بس يعني لا تستخدم الديفولت مالتك. يعني انا الديفولت مالتي مثلا سفاري سكندري كروم، بعض الشغلات معينه مثلا ما اريد كل مره اسوي ساين انه ساين اوت، شايف؟ حاطط مثلا فت ايميل قليل استخدمه كذا هناك، او فت اكونت معين فت شيء، فبهذا اللي هو السكندري كروم. بس ترى ياكل الرام صدق ياكله، يعني بعده مع انه قاعدين يحاولون يحسنون بيه، بس بعده ترى ياكل الرام بشكل مو طبيعي. بالضبط. يب اني اي ثينك ها ثاني بس القى الاسم حتى اعرف اجاوب الشخص مناسب. الشات مناسب. بالضبط. يب احمد سيزر شاركنا بتجربته البلاي ستيشن وايرلس هيدسيت 2.0. سالته بس بصراحه بعد ما جاوبني وما تشيكت انا على الانترنت، فاذا حبيت عليه تشيك من ماني احكي. ما ادري اذا هذا هو الجديد، هذا هو بشكل عام الشكل هذا نزل للبلاي ستيشن 4، فما ادري هذا ال 2، يعني اول مره اشوف رقم 2، ما ادري هل حد أقولك هذا هو مو نزل ويا البي اس 4، مو اني هذا اللي صافن بي، اعتقد هذا قصدهم عليه، بس مكتوب 2، فهو 2 قصدهم عن القديم. لو هذا اصدار جديد يعني مثل ريفبرشت نفسه شلون، بس ما ادري. anyway انا طبعا عندي جربته فمن عندي فيدباك عليه. بالنسبة لي التصميم كان كلش رائع، الصوت خرافي يناسب الألعاب، الموسيقى، المايك كلش واضح بدون ضوضاء. بشكل عام كلش شافه مفيد وصرخ ينقلك الغير عالم. تجربتي إلي من ناحية الصوت رهيب، بالذات إذا كان شي يسمونه بيها شغلة هي حلوة مثل بروفايلز، فأكو بعض الألعاب لها بروفايلز معينة، فتربط السماعة باليو اس بي بالبلاي ستيشن مالتك وتنزل بروفايل معين ينظم البيس والشغلات، شايف الايكولايزرز وهاي الامور، ينظمها بطريقة المناسب للعبة ويظهر لك بعض التفاصيل بالصوت اللي ممكن ما تكون سامعها وممكن ما تكون منتبه بناء على اللعبة. فهذا احلى شيء يمكن شفته بيه. ثاني احلى شيء اللي هو هاي الدائرة مالته، الكب مالته كلش كبير، ف إذن كل دي يكون لي جوا، ما يكون هذا اللي عليها، شايف هاي اللي تطبق عليه. أنا أحب هاي الأنواع. مايك فات مرة مو زين. أنا استغربت إنه تعجبك، فما أدري هل هو تو حسنوا، هل هو هذا مختلف عن هذاك، لو شنو السالفة؟ بس تو ما موجودة كانت، ما أدري رقم 2 أنا ما شايفه، وما عندي الباكيت، المشكلة ما باخذ الباكيت على مدار حكي. بس المايك فات مرة مو زين، لأنه المايك اصلا مالته دفن جاي، اللي هو نقطه بالسماعه، فهمت شلون؟ مو فد شيء طالع من السماعه او كذا مثل باقي المايكات وهاي. فبس يمكن للجيمز عادي، بس اذا تسوي بي بودكاست لا ديزاستر ابدا، لا تحاول. اي لا سمعت سويت ريكورد فت مره مو زين. غير شيء تمام، بس again لما تجي مثلا تقارنها for example من ناحية الصوت ويا الموسيقى ويا audio technica، لا تجي audio technica بس بمقابل بعض الأمور اللي هو مثلا audio technica السفنج والسماعة مالته يجي على إذنك، فممكن يضغطه شوية شوية ضج، هذاك كبير يغطي كل إذنك، ما يعني بيها بلس وماينس. بس بشكل عام إذا أنت تريد فد شيء average وزين وحلو وبيها ديجيتال سراوند ساوند مو ريل، هو جود تشويس بصراحة. علي يا انا ما ادري، ما اشتري، اكو شغلات ما اشتريها مع الشركة الاصلية، مثلا سماعات مال اكس بوكس لما نزل الاكس بوكس زين ما اشتريتها. لا هو دائما انت بوكي تحت تحليلك شو منطقي، هي دائما تكون رخيصة وبنفس الوقت هي غالية، يعني ماتيريال رخيص بس هي غالية. يا هما يسوى بس كان ما انه حتى انه مثل شلون اقول كومبليت سوليوشن للبلايرز، والا غيرها ما كل شيء ما يسوي. فانه ما يعني عاده لما اشتري يعني انا مو كل شيء اهتم بهالسوالف يعني. مثلا اشتريت الاوديو تكنيكا على مود استعملها مثلا بالبودكاست بالميوزك، حتى اذا العبها من اقدر. بينما اي بس يعني انه كالعاب حصريه ما اقعد ادور سماعات، واذا اشتري بصراحه راح اخذ ترتل بيتش او من هاي الشركات اللي هم يختصون بالاوديو زين. بس ما اشتري ترتل بيتش كل شغله تبع، مره جربت شغله لها سرق مرتبة وزين، حتى الصوت مالتها زين، المايك مالتها كل شيء مرتب كذا. يا يعني عندي افضل اشتري بس شو اسمه يعني انه أنا ما أشتري من الشركة مالت المصنع على الجهاز، يعني ما راح يسوي في بكواتي قوية. فيا I don't care. تذكر علي لما الريزر اشتروا وياه؟ يس يا يا طبعًا. يا ما أدري ليش ما أدري هم مسوين إعلان عليها لحظة هي تكتبها ثواني بس خليني أتأكد حتى أحكي الحكاية المضبوطة. ويتبنت يستبع ما أدري ليش ما أدري متابعنا ما أدري إحنا حكينا ما أدري يمكن أنتوا قلتوا واني ما سمعت بودكاست نزلوا شيء واللي هو باين إنه بناء على أوية بناء على شيء معين صراحة أقول لك إياه اسمه فورج تي في. فإذا فوتوا على ريزر أو كتبوا ريزر فورج تي في وسووا سيرج عليه فورج تي في صار هواي من نازل اي ما ادري ليش حكينا عليه وهاي الدبك كم مره حكينا عليه بلاسم هو ترى وياه هو هذا يعني لما اشتروه هو هذا اللي صار فورش تي في عاد ما ادري هذاك كان قديم كلش ليش سوي سكرول داون من ضمن الاكسسوارز اللي كومباتبل وياها الكنترولز مال وياه يا قريتها ذاك اليوم لما كنت قاعد اسوي سكرول داون بالضبط اي فظهر هو هذا اللي لما نشتره هي هو هذا اللي مبنى على أساسها ف يا انترستي باوع هذا اللي اشتره وسوى جهاز فيسبوك يعني اي بالضبط هم وراه مثل تعرف دقنا ذاله يوم اشتروه سبع يوم وراه يقتلونه وهي قتل هو لا هو يعني هم مو هي حسب نوع الشروه يعني هم لما اشتروها احنا عرفنا انه هو اصلا راح تختفي يعني هو ما اتوقع راح يكون جديد هو خلص هو هذا راح يصير بس فورش تي في شوي شوي انا اصلا شنو سمها متحمس انه شو اسمه يسوي شيء جديد ويا مثل يوتيوب فور اكزامبل اي انه اشوف شنو مالتهم النكست برودكت حيكون بس صارت البيعه مال لا بعد اشتروا رايزر لا يعني قصدي ريزر تستخدم اسم اويا فتقول اويا 2 لا بدل لأنه اي لانه هو فورج لانه اويا ما قدرت تسوي اسم الروح يعني مثل ما احنا كنا متوقعين يا داي فيلد فانه ما راح ريزر ما راح تكون مهتمه انه تستعمل الاسم مالتهم تعرف شلون فانه يا هو كيرز يعني صح يعني شركة كانت فت برودكت كلش يونيك على وقته بس ستيل كانت ثورة هي شوف شغلتين سرق كانت ثورة بلحظتها لما طلعت اويا وبابل هدول المنتجين سرق غيرت كوميرشالات بالضبط اويا ودعت وده شوف بابل وين حتى وصل نهايتهم يا yeah. وتش كلش مو متحمس لها ما ادري ايش يب دفتر يب زين فبعد شنو بلا وعدنا اني خلصت الجوبه مالتي اي ثينك انا ما عندي شيء بعد اسولف فيه الحلقه كانت خوش حلقه ايباد برو صراحه كانت مفاجاه يا الايباد برو انه كانت رهيبه شو اسمه القرار شفت الكيبورد شلون فول سايز اي رهيب يعني اذا خلى على شو اسمه على انه اذا كان الاورينتيشن مالته اذا كان انت خلى يعني لاندسكيب او بورتريت هو راح يبقى الكيبورد فول سايز اوكي مالته، فشي كلش سويت الحجم مالته، بحيث انه مثلا اذا تكتبون مثلا اندرسكور، احنا عاده نروح على شو اسمه، على نحول على هاي مال الارقام، ومنك مثلا تختار شو اسمه اندرسكور طويل. بس هسه شايف اول فتره يمكن تبقى تروح للطريق الطويل، ما ادري شلون يعني راسن كله دا استعمله راسن والله، لانه يمكن شفته كامل بس يعني انا متعود على الكيبورد مال يعني مال ماك، فاحنا يعني غير فول سايز كيبورد يا بس يا انت يمكن يا حكى كم صحيح، بس انا صار هواي مستعمل ايباد، يعني الايباد مالتي انه ينبتي اكثر شيء، او هو بكل ايامها حتى ما اردى لزمه دود علي اكل همينا، فصدق ما اريده ما لي علاقه به. زين فبيش حال وصلنا نهايه الحلقه، تعرفون شو تسوون؟ اول شيء تروحون على المات صفحه على الايتيوز وتسوون هناك سبسكرايب للبودكاست مالتنا. زين اذا عندكم ستيتشر تقدرون تسوون سبسكرايب همنا من هناك. وبالنسبة للمتابعة مالتنا انه كسوشيال ميديا تقدرون تتابعونا على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى التليجرام، تليجرام اكثر شيء اللي يصبي حركة، لانه الشباب دا تسولف فيناتها ودا يدزونا شغلات ونسولف وياهم، اذا اكو اخبار حصرية من الشغلات هذه يدزونا واحنا نجاوب عليها. شات اكو واحد من اسئلة طعاني تذكرت وما ارد انهي الحلقة قبل ما اجاوب على السؤال، اذا تذكر هو مو يمكن وراء السيرفر او قبل السيرفر، قبل السيرفر واحد دزلنا اتذكر. اوكي ها اوكي خذ سؤال، السؤال هل تعتقدون فعلا السوق او حاجة الزبائن بحاجة جهاز حجم 4 انش حجم 4.7 على استخدام اصبح وكأنما صغير عند قراءة الايميل والاخبار؟ على شنو تحكي بالضبط؟ ما يعني قصدك الايفون؟ انه شنو تحكي قصدك ايفون لو كذا لو شنو؟ الظاهر يجي يعني هو اخر ايفون كان 4 انش هو شو اسمه؟ الايفون 5 وال 5 اس وال 6 صار 4.7 يس. فاكو ناس يود بي سربرايز انه اكو ناس صدق تحب الحجم ال 4 انش يس، راح جمهورها راح يبقى موجود. هل اكثر؟ لا اي ما يعني انه لا طبعا لا ما مستعمو اكثر، بس انه هواي ناس يحبون الاربع انش ومتونسين عليه، انه زين خاصه ناس شويه كبار بالعمر ما راح يدورون احجام بالشاشات، يعني مثلا حتى يقعد يكتب مسجات له هاي، بس انه مثلا يستفاد منه في حالة انه شاشة اكبر بحيث يقرا اكثر مثلا يقدر يكبر السوالف هذه، بس بالعاده هم كلهم يعني مكيفين على الاربعة انش، ولحد هسه اكو هواي ناس يستعملوا اصلا الفور والفور اس، حتى الثري جي دي يستعملوا الناس. صحيح ثري جي ترى بعده موجود يا يعني جيرانتي كانت شو اسمه قبل فتره يلا اشترت الايفون 6 والوقت كله هي ايفون 3 جي. صدق؟ يا واو تخيل من 3 جي الى 6 واو يا بالضبط، بحيث يعني طفره صار بيها يمكن ليه سبع عدد تستقبل الصدمه. يا في شيء انسين. قصي طبعا هم شاركنا في فيديو كان حلو، كان لما كنا هادئين ماكو شيء، وهذه في دزنا فيديو كلش حلو حركه من عنده، شكرا قصي على الحركه على البرنامج ان شاء الله مثل ما الكيبل ودي yes. بيحكي على طريقة تفاعل الابليكيشن ويا القنوات، انه اللي عنده يعني انتراكتيف تلفزيون يكون. فاحنا طبعا احنا حكينا عليها بالابل تي في، قلنا لكم انه على الابل تي في بشغلاته هذه هواي ابليكيشنات تدعم هاي الفقره، انت تقدر يعني تعطيك انه عندك مور اوبشنز انه بالناحيه انه لما تتفاعل ويا القناه ويا الكونتنت الموجود بالابليكيشن. فإذا أنت يعني ناوي على الأبل تي في ده تنتظر فشي، فما أشوف أي داعي للانتظار، يعني تقدر يهوس كومك أبليكيشنات تصدق سيف واحد يشتري أبل تي في إذا هو عاجبه أبليكيشنات كومك ضروري بصراحة ضروري yeah. أنا ما بالي إنه راح يكون فت جزء كلش مهم yeah. يعني أنا بالضبط أستعمل يومية، بالضبط يومية أستعمل أبل تي في، سواء كان أتفرج عليه أو ألعب أو أي شيء أسوي إنه شغلات الثانية. فحتى الميوزك، الميوزك هو كلش تعتمد على الابل تي في. شو ميوزك يعني تشغل ميوزك على التلفزيون؟ يا ابل صدق؟ ميوزك يا اه والله لا اني ما متصل يعني عندك ابل ميوزك ستيل شو يسمونه؟ لا مش قصدي انه لا في طريقه لا خلاص انت بعد هاي حطمت معنوياتي بس يا انه انه شو اسمه الابل ميوزك يعني كل شوي استعمله على الابل تي في انه شغل باغاني هذه خصوصا الساوند سيستم اللي عندي شوي مرتب بحيث الصوت يطلع حلو زين فهذا استعمله والالعاب وكنت لكم عليها كودي مثل تقدر تنزل تقدر تلعب تنزل بروفيننس اللي هو مال الاميليتر عامل الشغل الالعاب القديمه وهذه ومثل ما شفتون بتتابعونا على التليجرام نزلت شو اسمه الصوره مال الجويستيك اشتريتها رحت بيوم الحلقه رحت اشتريتها هو خلصت الحلقه صدق هاي مطلتنا عليها فيدباك يا فيدباك شك شق جهاز شو اسمه كنترول كل شيء مرتب كلش هاي اند وشحن مالته انسين 40 ساعه يطول تقدر على شحنه واحده تلعب الكنترولز مالته رهيبه كلش مريحه اللازمه هذه مثل استعمال مال اكس بوكس الالعاب القديمه انه يدعمها طبعا 100% اصلا لك وايد دقم متى ما تستعملها يعني اصلا ما كان كل قد دقم بذاك الوقت زين بس كلش مريحه لهذه ماكو لاج ماكو اي شيء يا حال حال بقيه الكنترولات هذه فكلش انا يعني متونس عليه كوما لعبت على هذه الحين دا حشش على روبو كاب فيرسز ترمينيتر مال سيجا جينيسيس تحشيش دود العاب كل صعبة جت يا صعبة ايه بحيث عند استعمل السين يا انت كم دحت شو واحد بالشغل عشان يقول لي انه احنا كنا فارغين ما عندنا responsibilities ما عندنا هذه وحياتنا ما كانت بزي مثل هسه يعني حتى لو ما عندك شيء فانت مشغول اي صحيح يا قبل كانت عادي احسن فعندنا وقت يعني نقعد 6 ساعات ونحس على روحنا نجرها على التلفزيون زين بعد شنو بالله عندنا هم المشاركات طعقص الباحث سيلفر نزل صوره رهيبه ماخذها الورده عباك من هاي الوول بيبرات تنزلها ابل بالشو اسمه ايه بالضبط الايفون هاي كلش كلش حلو عشيلك خوش مرتبه ترتيبه هذه الاناره مالتها هذه الورده هم تحشي شكلها فعشيلك كلش فيك عجبتني زين فانا بهيك حالة غطينا كل شيء طبعا شكرا على الكل اللي عايدوني على عود عيد ميلادي من كل الناس يريدون كارتات مش يعني هي المفروض انت تطوني هم يريدون كارتات اي شعبك صدام دام حسين انه انا عيد ميلادي انا اعطيكم لازم لا مو هيك يا حبيبي اعطوهم مليون دينار يا انت اعطوني فعلى العموم فتابعونا على التليجرام حتى تشوفوا اذا شفتوا احنا مواضيع انه دائما اكو موجوده دائما اكو اسئله اكو ناس مثلا تقول لك انه سولفونا على هذا الموضوع زين او هم عندهم خبر نسولف فيه مثل ما اول خبر حكيناه بالبودكاست ايهاب ذكرنا به وهذه فانه فوتوا سووا لنا انه تابعونا على التليجرام حتى نقدم لكم شغلات هناك اكثر تتواصلون ويانا فحب اشكرك دانر وطبعا يا يو ويلكم فهاد انمار طبعا بالمناسبه احنا انمار بدي اقول لكم عليه انمار حاليا ببغداد على مود هاي هو ما اجى ويانا بالبودكاست يعني هو مو ملتهي السوالف مكسره هذه الولد ببغداد يمكن هو هناك اللي يسوي سوالف مكسره ما ادري اكيد يا زين فاذا تحبون دانر انمار قال اذا ناس مثلا اكون متابعين قسم متابعين مالتنا هذه اذا ما عندكم شيء نقدر نسوي ميت اب وياكم هناك انه ببغداد اشوف انمار وين على اكثر بالربع تقدر تلتقون به هناك انه نسوي انه ميت اب وياكم اللي متابعين هذه مثلا تقدرون تسولفون ويا انمار تتعرفون عليه شويه تسولفون عندكم استفسار ما ادري يعني اذا تويتش تريدون تسمعون على البودكاست راسا خبرونا انمار فاذا حابين تسوون ميت اب قولونا على التليجرام هذه فقره كلش مهمه يعني انه ويات تقولون حتى المار ما راح يبقى فتره طويله ببغداد يعني هو المفروض يوم 10 يرجع 10 قال اتوقع 10 ايام مو 10 الشهر ها 10 ايام اه يا 10 ايام 10 ايام يعني فيعني احسب يوم 15 يرجع فانه اذا عاجبكم حابين تسوون ميت اب اجين انه قولونا على شو اسمه على التليجرام حتى على مود نرتب يعني ترتبون ويا انمار وتلتقون وياه شفتوا وين تريدون، او هو ما اعرف حسب المناكر المناسب له. و يعني ما اعرف هالترتيبات بعد نحن مقررين عليها، بس انه قلنا هاي الفكره انه شاركوا بها اذا شو عجبكم. فيا هواي شغلات تضافت عن نهايه الحلقه على العموم. فبس مش حال صدق وصلنا لنهايه الحلقه. الحلقه الجايه راح يكون علي مثل ما قلنا لكم يوم الخميس راح تسجل. انمار راح يكون ويانا همينا بالحلقه ودانر هوفلي ويا حتنزل على وقتها طبيعي. فشكرا كلش يعني انه انتم قدرتوا الظروف مالتنا صارت شوي خربطه مال البودكاست، بس لسه راح نرجع مرتلوخ واحنا كلش يعني اشتاقين نسوي البودكاست ونسولف وياكم. فشكرا لك دانر، وشكرا لكم متابعة، وإن شاء الله بالأسبوع الجاي نسولف. باي باي باي.